الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه ما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله. المحاضرة الماضية بدأنا بالكلام على فصل الصلاة على الميت، وكان من آخر ما تكلمنا عليه الأدعية، دعاء الميت إذا كان كبيرا إذا كان صغيرا. ثم ذكر لك المصنف رحمه الله في آخر ما ذكر الواجبات، واجبات الصلاة على الميت، وذكر لك أنها ستة، وعرفنا من القدر المجزئ من بعضها إذا كان في قدر أجزاء لغير ذلك. اليوم إن شاء الله مصنف رحمه الله سيذكر أول شيء، أول مبحث سيذكر الشروط، سيذكر شروط الصلاة على الميت. وقبل أن تدخل لهذه التفاصيل في الشروط لابد تنتبه لشيء، ألا وهو أن الصلاة على الميت صلاة، وما دام صلاة فاللي ينبغي أنه يراعى فيها شروط الصلاة المتقدمة. وهذه الصلاة سنة أم فرض؟ فرض، صح؟ فرض، يعني فرض كفاية، لكن المهم أنها فرض. وما دام أنها فرض فستراعي فيها ما روعي في صلاة الفريضة، ما روعي في صلاة الفريضة. فقط اللي ينبغي أن تنتبه له أنه في صلاة الفريضة عندنا أوقات معينة، وقت الظهر من كذا إلى كذا، العصر من كذا إلى كذا، وهذه ليس لها وقت معين، إلا أنه يستثنى في وقتها شيء واحد قد تقدم لك سابقا، وأنه في الأوقات الضيقة، في أوقات النهي الضيقة لا يصلى عليها، بس هذا هو الذي يستثنى فيها. ما سوى ذلك فإنه هذا هو الأصل. إذن لابد هذا تنتبه له جيدا، لأنه الشيخ الآن سيذكر لك شروطا بعضها راجعة إلى هذا الأصل. فاللي راجع إلى هذا الأصل ما يحتاج حنا يعني نتعب، ما يحتاج أن نتعب في تحفظه. لماذا؟ لأنه متقرر سابقا. قال رحمه الله: ويشترط لها النية، يشترط لها النية فينوي الصلاة على الميت. يشترط لها النية، هذا جديد ولا خاص بها؟ لا ليس خاصا بها. إذن هذه النية ليست خاصة بها، لكن الشيخ ذكرها هنا. قال: فينوي الصلاة على الميت. ثم قال: ولا يضر جهله بالذكر وغيره، لا يضر جهله بالذكر وغيره. فإن جهله نوى على من يصلي عليه الإمام. يقول لك هو ينوي الصلاة على الميت، هل يشترط أن يعرف عين الميت؟ هل هو فلان بن فلان؟ هل هو سعيد أو بكر أو زيد؟ لا يشترط ذلك. طيب هل يشترط أن يعرف هل هو ذكر أو أنثى؟ يقول لك الشيخ: لا يضر جهله بالذكر وغيره، يعني لا يضر جهله هل هو ذكر أو أنثى أو نحو هذا. قال: فإن جهله نوى على من يصلي عليه الإمام. إذن جعل نيته معلقة على نية الإمام، وهذا يشبه ما تقدم لك في موضع سابق في الله يفتح عليك، نعم، في قصر الصلاة، في قصر الصلاة، لما قال: إذا قصر قصرت وإذا أتم أتممت، قالوا تجزئ النية، صح؟ فعلق نيته على نية الإمام، كذلك هنا يجزئ. فيقول: لا يضر، طبعا هذا لا يضر، لكن ليس هو الأفضل، لأنه في فرق بين الدعاء للذكر والدعاء للأنثى، يعني من جهة الضمير ونحو هذا. قال: وإن نوى أحد الموتى اعتبر تعيينه، يعني إذا نوى كان الإمام سيصلي على ثلاثة أو أربعة من الموتى. يقول: اعتبر، ما معنى اعتبر؟ أن تعرف أنه دائما في كلام الفقهاء إذا قالوا يعتبر كذا يعني يشترط. هنا يا شيخ اعتبر تعيينه، يعني اشترط تعيينه. كيف يعني؟ ما صورة المسألة؟ أحيانا قد يكون الإنسان في مكان فيه ناس من أهل البدع المغلظة التي تصل إلى أن تكون مكفرة، كالجهمية مثلا. طيب فهو لا يريد أن يصلي على هذا الميت، خصوصا إذا كان داعية، وثم موتى آخرين من المسلمين من أهل السنة يريد أن يصلي عليهم. فهو ماذا ينوي؟ ينوي الصلاة على من كان من أهل السنة، سواء كان واحد أو اثنين أو ثلاثة، وحيث اختلطوا بغيرهم فالعبرة بمن خصصه بالنية. وسيأتي مزيد توضيح لهذا موضوع من يصلي عليه ومن لا يصلي عليه بعد هذا. قال رحمه الله: وإن نوى على هذا الرجل فبان امرأة أو بالعكس أجزاء. نوى على هذا الرجل، يعني إذا نوى أن يصلي قال: نويت أن أصلي على هذا الرجل، فبان أنه هذا الذي يشير إليه امرأة وليس رجلا. طيب فما الحكم؟ يقول الشيخ أجزأ. لماذا يجزئ؟ قال لقوة التعيين. لقوة التعيين كيف يعني لقوة التعيين؟ يعني الفقهاء يرون أن الإنسان إذا عين شيئا قال هذا حتى ولو أخطأ فإن العبرة يعني بهذا التعيين. مثال ما يأتيك في الأيمان مثلا، قال والله لا آكل من هذا الرز، رأى كيف يصنع كذا فوجد أنه يعني ما في غير نظيف مثلا مطعمك، فقال والله لا آكل من هذا الرز، فبان أنه مكرونة. طيب فما العبرة، بالرز ولا المكرونة؟ العبرة بهذا المعين، بهذا الذي أشار إليه هو. واضح؟ قال أجزأ لقوة التعيين. قاله أبو المعالي. يعني أبو المعالي من؟ ها؟ ليس أبو المعالي الجويني، إذا مر بك عند أهل الأصول أبو المعالي فهو الجويني، لكن هذا لا، هذا أبو معالي آخر، فابحث عنه. طيب قاله أبو المعالي، ثم قال وإسلام الميت. إسلام الميت هذا شرط، هذا شرط، وهذا شرط جديد يعني خاص هنا. وإسلام الميت شرط، هذا لا خلاف فيه، فالكافر لا يصلي عليه، كافر لا يصلي عليه، لأن الصلاة نوع من الشفاعة والدعاء، والكافر ليس أهلا لذلك، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ثم قال وطهارته من الحدث والنجس مع القدرة وإلا صلي عليه. طهارته يعني طهارة الميت كما عندك في العنوان في اليمين، يعني طهارة الميت من الحدث والنجس. من الحدث يعني بأن يغسل، يعني بأن يغسل الغسل المجزئ المتقدم. وقوله والنجس يعني تطهير بدنه من النجاسة إذا كان عليه نجاسة، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا في غسل الميت. ثم قيد الشيخ هذا قال مع القدرة وإلا صلي عليه. ما معنى وإلا هنا؟ أي وإن لم يمكن تطهيره من الحدث أو لم يمكن تطهيره من النجس فما الحكم؟ يصلى عليه، لكن قد تقدم لك سابقا أنه من يتعذر غسله يمكن أن ييمم فإنه ييمم، من لا يمكن هذا ولا هذا فإنه ينتقل إلى الصلاة عليه مباشرة. قال وإلا صلي عليه، يعني وإن لم يمكن تطهيره من الحدث والنجس فإنه ييمم ثم يصلى عليه كما تقدم لك سابقا. طيب قال رحمه الله والاستقبال والسترة. لاحظوا يا شباب، نحن قلنا هنا الطهارة من الحدث والنجس هذه جعلناها للميت، صح؟ جعلناها للميت. والمصلي طيب لابد أن يكون طاهرا من الحدث والنجس؟ ها؟ لابد أن يكون طاهرا، ولكن نحن هذا جعلناها للميت لأنه قال وإلا صلي عليه، فتبين أنه هو يقصد من؟ الميت. ثم نحن إذا أردنا أن نستغني عن الشرط، عن ذكر شرط من الشروط، فإما أن نستغني عن شرط معلوم سابقا يعني معروف بالشروط العامة أنه لا بد منه، وإما أن نستغني عن شرط خاص بالمسألة. والجاد عند الفقهاء وغيرهم أنهم إذا أرادوا أن يستغنوا عن ذكر شيء من الشروط فإنهم يستغنون عن ذكر شيء من الشروط العامة، يعني يستغنون عن ذكر شيء من الشروط العامة. ولأجل هذا نحن نقول أنه هذه خلاص صلاة إذا لابد لها طهارة من الحدث والنجس على الشروط العامة، وهنا طهارة من الحدث والنجس خاصة بالميت. ثم قال والاستقبال والسترة. والاستقبال والسترة، الاستقبال يعني استقبال القبلة، والسترة يعني ستر العورة، يعني ستر العورة. وهذه الصلاة فريضة ولا نافلة؟ الأصل أنها تكون صلاة الأولى، يعني صلاة على الميت هذه فرض، وإن كانت فرض كفاية. وما دامت فرضا فإننا سنشترط ستر العورة على الصفة المشترطة في صلاة الفريضة. في فرق بين الفريضة والنافلة في ستر العورة؟ في فرق؟ وش الفرق؟ في الفرض. الله يفتح عليك. نعم في الفرض. الحنابلة يفرقون بين الفرض والنفل في ستر العورة من جهة تغطية أحد العاتقين، فهم يشترطون تغطية أحد العاتقين في الفرض ولا يشترطونه في النفل، وتقدم لك سابقا أن هذه من مفردات الحنابلة. لكن هو هنا يقول لك، يقول ستر العورة بالنسبة للصلاة على الجنازة لابد يكون مع تغطية أحد العاتقين لأنها فريضة. إذن قول الشيخ هنا كمكتوبة متعلق باستقبال القبلة ولا بستر العورة؟ ها؟ في ستر العورة، لأن ستر العورة هي التي في فرق بين المكتوبة والنافلة. وأما الاستقبال، استقبال القبلة، فهو شرط في الجميع، هو شرط في الجميع، يعني ما في فرق بين الفريضة والنافلة. التفريق بين الفريضة والنافلة في إمكان الصلاة على الراحلة وعدمها، وليس في استقبال القبلة وعدم استقبال القبلة. ثم قال رحمه الله: وحضور الميت بين يديه، هذا شرط، وهذا الشرط كما ترى يعني من الشروط الخاصة بصلاة الجنازة. قال: حضور الميت بين يديه، حضور الميت بين يديه يعني بين يدي من يصلي عليه، سواء كان من يصلي عليه إماما فيكون أمامه، أو كان منفردا فيكون عنده قال: حضور الميت بين يديه. والمراد هنا بهذا الشرط يعني حضور الميت بين يديه إن كانت الصلاة عليه قبل دفنه، إن كانت الصلاة عليه قبل دفنه. سيأتيك مزيد توضيح لهذا إن شاء الله. فهذا شرط. فالجنازة عند الفقهاء، الجنازة بالنسبة لمن يصلون عليها عند الفقهاء بمنزلة الإمام بالنسبة للمأمومين، فلا بد أن يكونوا في مكان واحد، ويستحب القرب، نص على ذلك. قال: فلا تصح على جنازة محمولة، هذا مبني على أنه لا بد من حضورها بين يديه، فتكون موضوعة بين يديه، وما كانت محمولة على السيارة أو على مكان مرتفع فلا تصح الصلاة عليها. قال: ولا من وراء جدار، فإذا كان يعني الجنازة في الغرفة الأخرى وأنت في هذه الغرفة تصلي عليها، فلا يجزئ ذلك، لا بد من حضورها بين يدي من يصلي عليها. وتعلم من ذلك أن الجنازة إذا كانت بداخل تابوت، مثلا تابوت خشبي هذا، فإنه لا يجزئ فقط أن يؤتى بالتابوت ويجعل عند الإمام على المذهب، بل لابد أن تخرج من التابوت لتكون بين يدي الإمام، بل الحنابلة نصوا على أنه إذا كان فوق النعش مكبة أو نحوها، مكبة يعني مثل المظلة كذا تجعل فوق النعش اللي تجعل على نعش المرأة، قالوا هذه لابد على المعتمد لابد أن تزال وتبعد حتى يكون بين يدي الميت حقيقة. إذا لابد أن يكون الميت حاضرا بين يدي الإمام. وتقدم لك سابقا أن هذه المسألة على أربع رتب، منها رتبة هي شرط، هي هذه، ثم رتبة عليا التي هي المستحب أن يكون مسامتا له، محاذيا له، وأن يقف منه الموقف، وبينهما رتبتان قد تقدمتا في المحاضرة السابقة أو قبل السابقة. طيب، قال رحمه الله تعالى طيب الآن الشيخ كم ذكر شرط صلاة على الميت؟ ستة: النية، إسلام الميت، طهارة الميت، استقبال السترة، حضور الميت بين يديه. وتستطيع أن تزيدها إذا قلنا والله في بعض الشروط العامة لم تذكر هنا، فممكن أن تزيدها هنا. وهذا مما يميز كتاب منتهى الإرادات غالبا، الغالب في كتاب منتهى الإرادات أنه إذا جاء لمسألة فإنه يضبط الشروط بحيث أنه الشروط المذكورة إما أن يذكر جميع الشروط يعني العامة والخاصة للمسألة، وإما أن يذكر الشروط الخاصة للمسألة. ففي هذه المسألة مثلا قال في الشروط، قال: حضور الميت بين يديه وإسلامه وتطهيره، اشترط ثلاثة شروط. قلنا: وين الباقي؟ طيب نستطيع أن نزيد الباقي، يمكن توصلها إلى تسعة. وين الباقي؟ قال: الباقي قد تقدم لك سابقا، لأنه هذه صلاة ويشترط لها ما يشترط للصلاة. بقي ينبهك على شيء فيما يتعلق بطهارة الميت. طهارة الميت شرط، لابد أن يغسل، فلا يصلى عليه قبل الغسل، ولو صلي عليه فإن هذه الصلاة غير معتبر، غير ملتفت إليها في الأصل. بعض العلماء يقول أيضا يشترط التكفين، والحقيقة هذا شرط، حتى من قال الشرط الغسل هو يشترط التكفين، لكن باعتبار أن الغسل يعقبه التكفين غالبا يتلازمان، فإنهم إذا ذكروا الغسل أرادوا الغسل والتكفين أيضا، أرادوا الغسل والتكفين أيضا. فليس كل شيء يسكت عنها الفقهاء يسكت عنها الفقهاء معناه أنه خلاف. بعضهم يقول اشترط التكفين، والثاني الذي سكت عن التكفين يعني أنه لا يشترط التكفين، لا، يقولون سكت لأنه هذا معلوم، سكت عن شيء يقولون وهو مراد من أطلق أو هو مراد من سكت عن هذه المسألة، يعني لأنه بينهما تلازم. طيب انتهينا الآن من الشروط. قال رحمه الله: ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته. أرجو أن تنتبه الآن الشيخ كيف سيرتب المسائل هنا. الشيخ الآن سيقول، سيأتيك بمسألة من فاته بعض الصلاة، ثم من فاتته كامل الصلاة، ثم من لم تمكن الصلاة عليه لكونه غائبا، ثم بعد ذلك من لم تمكن الصلاة عليه لكونه مأكولا مثلا، أو يعني قد تفانى جسده، ثم يعني يأتي بالمسائل على هذه الطريقة، يأتي بالمسائل على هذه الطريقة، فيأتي بها يعني أول مسألة من فاته شيء من الصلاة، ثم يتدرج في هذه المسألة. يقول في الأولى: قال من فاته شيء من التكبير قضاه ندبا على صفته، قضاه ندبا على صفته. إذا من فاته شيء من التكبير يعني على الميت، يعني على الميت. مثاله: جاء صلاة على الجنازة والإمام قد كبر التكبيرة الثالثة، التكبيرة الأولى قرأ بعد الفاتحة، والثانية بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والثالثة فيها الدعاء، فجاء الإمام قد كبر التكبيرة الثالثة، يقول فاته شيء من التكبير. الشيخ مباشرة دخل إلى من فاته شيء من التكبير ولم يتكلم عن طيب ما حاله وهو يدرك الآن، يعني إذا أدرك الإمام وقد كبر التكبيرة الثالثة فاته شيء من الصلاة، صح؟ هذا يدخل في عموم ما أدركتم فصلوا، ما أدركتم فصلوا. فإذا أدرك الإمام وهو في أي موضع، فالمستحب على معتمد المذهب أنه يكبر ويدخل مع الإمام، ولا ينتظر حتى يكبر، ولا ينتظر الإمام حتى يكبر التكبيرة التي بعدها للعموم. طيب إن فاته شيء من التكبير ما الحكم؟ قال قضاه ندبا على صفته. إذن ما حكم قضاء ما تقدم مما فات؟ على المذهب مستحب، على المذهب مستحب. قال على صفته، لأن القضاء يحكي الأداء كسائر الصلوات، قضاء يحكي الأداء كسائر الصلوات، وقد تقدم لك توضيح هذا سابقا. ثم قال الشيخ: والمقضي أول صلاته يأتي فيه بحسب ذلك. هذا الآن يعني شيخ دخل إلى مسألة تقدم شبهها في الصلاة المعروفة، ما هو؟ ما تدركه مع الإمام، هل هو أول صلاتك أو آخرها؟ المذهب تقدم لك أنه إيش؟ أنه آخر صلاتك، الذي تدركه مع الإمام آخر الصلاة، والذي تقضيه هو أول الصلاة، على تفصيل عندهم شيء من الاستثناءات في هذه المسألة، هذه كتلك عندهم. فيقول المقضي إيش؟ المقضي أول صلاته. إذا كان المقضي هو أول الصلاة فالذي يدرك آخر الصلاة، فالذي يدركه هو آخر الصلاة. إذا أدركت الإمام وقد كبر التكبيرة الثالثة، فالمستحب أن تدخل معه، تكبر وتدخل. طيب إذا دخلت معه، هل تقرأ الفاتحة على المذهب ولا تدعو؟ تدعو، لأن ما تدركه هو آخر صلاتك، لأن ما تدركه هو آخر صلاتك، واضح؟ طيب القول المقابل لهذا وش يقول؟ ما تدركه أول صلاتك. طيب إذا كبرت والإمام يدعو وش تفعل؟ تقرأ الفاتحة، تقرأ الفاتحة. قال والمقضي أول صلاته يأتي فيه بحسب ذلك. المقضي أول صلاته، والمدرك، والمدرك آخر صلاته يا بهاء. طيب قال يأتي فيه بحسب ذلك، يأتي فيه بحسب ذلك، يعني كبر ودخل مع الإمام وهو في التكبيرة الثالثة يدعو، فنقول ادعو مع الإمام. طيب بعدين كبر الإمام، تكبر معه، سلم ما تسلم، تكبر ثم تأتي بالفاتحة، ثم تكبر فتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكبر تنتظر قليلا وتسلم، هكذا يكون القضاء. طيب هذه يكتب عندها رقم واحد يأتي فيه بحسب ذلك، تكتب عندها رقم واحد. وإن خشي رفعها هذه يكتب عندها رقم اثنين. خشي رفعها، رفع ماذا؟ رفع الجنازة. يقول أنا خاف إذا صرت أقضي ما فاتني، أخاف أنها تحمل الجنازة والناس يسرعون بحملي الجنازة على وفق ما أمر به شرعا، أسرعوا بالجنازة، ومن أسرع بالجنازة أنه إذا صلي عليها تحمل مباشرة. قال وإن خشي رفعها تابع التكبير رفعت أم لا. يقول إذا خشي رفعها، خشي أنها ترفع، ماذا يفعل؟ يتابع التكبير. فما الذي سيسقط عنه؟ القراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب رقم ثلاثة، قال وإن سلم مع الإمام ولم يقضه صحت. إن سلم مع الإمام ولم يقضه، سلم على الإمام قال يعني أنا أخاف الحافلة تمشي، فيوم سلم الإمام سلم معه ومشى، ما الحكم؟ قال إن سلم مع الإمام ولم يقضه، لم يقضي ما فاته، صحت صحت الصلاة، وهذا قد نص عليه الإمام أحمد. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها ما فاتك لا قضاء عليك، ما فاتك لا قضاء عليك. وفي أكثر كتب المذهب نصه ما فاتك فلا قضاء عليك بالفاء. وهذا الأثر، هذا الأثر أو الحديث المرفوع هذا لعله مروي، لعله مروي بمعناه، يعني لعل الشيخ ذكر معناه. وجاء عن ابن عمر، جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما هذا الأمر موقوفا عليه، وهو أنه لا يقضي ما فاته من صلاة، لا يقضي ما فاته من صلاة الجنازة. هذا من جهة الأثر. من جهة النظر يقولون إن الدعاء هو المقصود الأعظم في الصلاة على الميت، ولأجل هذا لم يختلف العلماء في أنه لا بد من الدعاء في الصلاة على الميت. ويقولون الذي سيدرك آخر الصلاة هذا سيدرك الدعاء، وهو أهم شيء، أهم شيء مقصود. ومع كل ما ذكر لك فإن جمهور الفقهاء يخالفون الحنابلة في هذه المسألة، فهذه المسألة تعتبر من المفردات. جمهور يقولون، يقولون لا بد أن يقضي ما فاته. هل يحتاجون إلى دليل؟ ها؟ نستطيع أن نقول إنهم لا يحتاجون إلى دليل. السبب أنه على الأصل، دائما الذي مع الذي معه الأصل لا يحتاج إلى أن ينشئ، لا يحتاج إلى أن ينشئ دليلا. فأنت تسلم لنا أيها الحنبلي أن الصلاة، صلاة مثلا صلاة العيد أو صلاة الجمعة أو صلاة الفريضة أو صلاة التراويح أو أي صلاة، أنه من يدرك شيء منها سواء كانت فريضة أو نافلة مع إمام فإنه لا بد أن يقضي ما فاته، صح؟ فيقول لا بد أن تمشي معنا في هذه المسألة، لأنك تقول إنها صلاة، تقول إنها صلاة، وأنه يشترط لها ما يشترط، ما يشترط للصلاة. بقي يعني أشير إلى مسألة هنا تتعلق بهذه الرتب. الشيخ عبر سابقا أن القيام والتكبيرات والفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء أن هذه واجبات، صح؟ واجبات. وقلت لكم إن بعضهم يعبر بأركان بدل واجبات. سقوطها هنا، سقوطها هنا يقوي طريقة من يقول، من يعبر بأنها واجبات، لأن الأركان تعلم أن الركن لا يسقط أبدا، لا يسقط أبدا. فلما صار يسقط أحيانا معنى أنه صعب نقول أنه ركن، لأنه ما فيه ركن يسقط، ما فيه ركن يسقط. طيب قال رحمه الله تعالى ومن فاتته الصلاة عليه، من فاتته الصلاة يعني هذا صاحبنا اللي قبل قليل أدرك بعض الصلاة، فاته بعضها، هذا فاتته الصلاة كاملة، فاتته الصلاة عليه أي على الميت، أي على الميت، صلى على القبر، صلى على القبر. انتبه لعبارة الشيخ دقيقة، يقول من فاتته، فهذا الحكم خاص بمن فاتته الصلاة على الميت. أما الذي لم تفته الصلاة على الميت وأدرك الصلاة على الميت فلا يشرع له أن يعيد الصلاة على الميت، هذا هو الأصل، لا يشرع له أن يعيد الصلاة على الميت، هذا هو الأصل. قال لقوله صلى الله عليه قال صلى على القبر، صلى على القبر. قوله صلى على القبر، صلى على القبر يعني حيث فاتته الصلاة على الميت، سواء فاتته الصلاة على الميت فقط في مصلى الجنائز والمسجد، أو حتى لو صلي على الميت لما وصل المقبرة في أناس ما صلوا عليه فصلوا عليه، فإنه يعتبر قد فاتته الصلاة فيصلي على القبر. وشمل هذا يعني إطلاقه شمل المنفرد والجماعة، فيمكن أن يصلي على القبر إنسان منفردا، ويمكن يكون ثلاثة وأربعة كلهم جاءوا يريدون أن يدركوا الصلاة وقد فاتتهم الصلاة على الجنازة، فنقول يصلي على القبر. قال إلى شهر من دفنه، هكذا قيده الإمام أحمد، فقال إلى شهر من دفنه، فلا يزاد على ذلك، لا يزاد على ذلك. ثم قال إما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر. هكذا الشيخ اختصر الحديث بالاقتصار على محل الشاهد. هذا الحديث هو الحديث المشهور أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كانت تقم المسجد فتوفيت، فافتقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، فأخبر أنها ماتت وأنهم غسلوها وكفنوها وصلوا عليها ودفنوها، فقال فلا كنتم آذنتموني، دلوني على قبرها. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام وصلى على قبرها. هذا هو الحديث المشار إليه هنا، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبره. طيب، قال وعن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت، أم سعد أظن يعني سعد بن عبادة ماتت، لأنه جاء في حديث أخرى غير هذا ذكر أم سعد لما ماتت، قال ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر، قد مضى لذلك شهر. رواه الترمذي ورواته ثقات. قال أحمد أكثر ما سمعت هذا، يعني أكثر ما سمعت في الروايات أنه يصلى على مدة، يعني أعلى مدة هي الشهر. فإن قلت طيب إذا هذا أكثر ما سمعت أنه شهر، احتمال لو أنه كان مضى شهرين أو ثلاثة أو أربعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليها، فلماذا يقتصر الإمام أحمد على هذا؟ الجواب أنه أصلا مسألة هل يصلى على القبر أو لا يصلى محل خلاف. لماذا؟ لأمور، منها أن الميت ليس حاضرا بين يدي من يصلي عليه، والأمر الثاني أنه إذا قلنا أنه يصلى على الميت في القبر ولا جعلنا له حدا، فمعنى هذا أنه أي واحد مات في الزمن الماضي ويمكن أن يصلى عليه، طيب قبل 20-30-40 سنة، فإنه يؤتى إلى المقبرة ويصلي عليها. وهذا فيه صعوبة، حتى الشافعية الذين يقولون إنه لا حد لذلك، لا حد للصلاة على الميت، يجعلون لها حدودا، يعني لا يطردون تمام الاضطراد بحيث يقولون كل من مات سابقا فإنه يمكن أن يصلي على قبره. فالإمام أحمد يعني عنده نوع يعني تهيب لهذه المسألة. لماذا؟ لأن المسألة في أصول وفيه يعني خلاف قوي فيها يقابل هذا القول، وهو القول أنه يصلى على القبر. ومع هذا الإمام أحمد يقول ومن يشك في الصلاة على القبر يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه كلها حسان، لكن يقيد بهذا التقييد لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا الوجه. طبعا أنت تعرف أنه سعيد بن المسيب تابعي صح؟ فهذا يعتبر من الحديث المرسل، يعتبر من المرسل، لكنه مرسل صحيح كما يقول ابن حجر وجماعة. قال وتحرم بعده ما لم تكن زيادة يسيرة، تحرم بعده ما هي؟ الصلاة على القبر تحرم بعده. قال ما لم تكن زيادة يسيرة، ما لم تكن زيادة يسيرة يعني مثل يوم أو يومين أو نحو هذا، فلا بأس بذلك. طيب الآن الشيخ كم ذكر دليل في المسألة هذه؟ ها؟ دليلين، الأول في الصحيحين ومن أكثر من حديث، والثاني مرسل من سعيد بن المسيب. ألا يكتفى بالأول ما دام أنه في الصحيحين؟ ها؟ إيه، الثاني في تحديد الفترة، الثاني في تحديد المدة وهي شهر. هذه الفائدة من ذكري. ثم قال رحمه الله ويصلى على غائب. الآن انتهينا على من فاتته الصلاة فيصلي على القبر، هذا قول الحنابلة والشافعية أيضا. أما الحنفية والمالكية ليس عندهم شيء اسمه صلاة على القبر. قال ويصلى على غائب عن البلد، غائب عن البلد هذا قيد، لا بد أن يكون غائبا عن البلد. أما إذا كان حاضرا فإنه حنا اشترطنا أن يكون حاضرا بين يديه، صح؟ فما دام إذا كان حاضرا فلا بد يكون بين يديه. قال يصلى على غائب عن البلد، مفهومه أنه إذا كان في البلد نفسه فإنه لا يصلى عليه صلاة الغائب. صلى على غائب عن البلد ولو دون مسافة قصر، ولو دون مسافة قصر، يعني إذا كان غائبا عن البلد فإنه يصلى عليه صلاة الغائب، سواء كان بلغ غيابه مسافة قصر، يعني إذا قلنا 80 مثلا بلغ 80 مثلا أو لم يبلغها، فإنه يصلى عليه، يعني يشرع أن يصلى عليه صلاة الغائب. قال الشيخ فيجوز صلاة الإمام والآحاد عليه، يعني أن هذا ليس خاصا بالإمام فقط. بعض العلماء يقول إنه إذا كان الإمام دعا للصلاة عليه وصلى عليه فإنه يصلى عليه، وأما أفراد الناس فإنهم لا يصلون عليه. أما الشيخ فيقول على المذهب إنه يصلي الأفراد والآحاد عليه. مثال، توفي مثلا إنسان من أهلك من ذوي قرابتك في البلد، فهو غائب عن المكان الذي أنت فيه، فهل يشرع أن تصلي عليه؟ على المذهب يشرع أن تصلي عليه ولو منفردا، ولو كنت لوحدك فإنه يشرع لك أن تصلي عليه. فالضابط عندهم أن يكون غائبا عن البلد الذي أنت فيه، وسواء كان صلي عليه في البلد أو لم يصلي عليه. صلي عليه في البلد إذا مات في بلد إسلامي مثلا، لم يصلي عليه، مثل أحيانا الإنسان يموت مسلما بين كفار ولا يصلي عليه، فإنه يشرع الصلاة عليه، خلافا لبعض الفقهاء الذين يقولون إنه إذا كان علم أنه لم يصلي عليه فإنه يصلي عليه. وهذا ليس خاصا بأحد على المذهب، يعني ليس خاصا بمثلا العالم أو الأمير أو الكبير أو الداعية أو نحو هذا من لو أثر في الإسلام أنه يصلي عليه. على المذهب كل أحد يمكن أن يصلي عليه صلاة الغائب. وكل هذه الجهات التي أطلقتها أنا أقول لك سواء كان كذا أو كذا أو كذا وكذا، كله هذا دفعا لأقوال أخرى في المسألة. قال بالنية إلى شهر، بالنية إلى شهر، إذن محدود بالشهر، مثل الصلاة على القبر. قالوا لأنه لا يعلم بقاؤه من غير تلاش لبدنه أكثر من ذلك. شهر من متى؟ شهر من موته. هذاك من دفنه، لأنه الكلام على الصلاة على القبر، صلاة على القبر. وأما هذا فالكلام على الصلاة على الغائب، فالكلام على الصلاة على الغائب، فيكون شهر من الموت. قال صلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي كما في المتفق عليه عن جابر رضي الله عنه. لا خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي صلاة الغائب، وإنما خلاف الفقهاء في هل هذا خاص بالنجاشي وخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لا. ثم إذا كان ليس خاصا فهل يوجد معنى في النجاشي يقتضي خصوصيته بذلك فينظر كل من كان مماثلا له أو لا؟ والمذهب عندنا كل ذلك ليس خاصا بأحد. طيب، تهينا الآن في الصلاة على الغائب. والشافعية يوافقون الحنابلة في هذه المسألة أنه يصلى على الغائب بخلاف الحنفية والمالكية كالمسألة السابقة. قال وكذا غريق وأسير ونحوهما. وكذا ما معنى وكذا؟ ويصلى على الغائب، يعني ويتصلى صلاة الغائب على غريق وأسير ونحوهما. الغريق يعني إنسان مات غرقا، بحث عنه حتى تخرج جثته فيصلى عليها فلم يوجد، فمن حكم صلى عليه صلاة الغائب. لماذا؟ لأن الأصل بقاء جسده. وأما تغسيل والتكفين وحضوره بين يدي المصلي عليه فهذا كله قد تعذر ولا واجب مع العجز. قال وأسير، يعني لو كان أسيرا عند الكفار فبلغ أهله وفاته فما الحكم؟ الحكم أنه يصلي عليه. لماذا؟ لأن الأصل بقاء جسده، الأصل بقاء جسده. وأما شروط الغسل والتكفين وحضوره بين يديه فهذه قد تعذرت. طيب، إذا تسقط الشروط للعجز عنها كما في شروط الصلاة. شروط الصلاة إذا عجز عن ستر العورة مثلا يصلي، صح؟ كذلك هنا. قال رحمه الله: وكذا غريق وأسير ونحوهما. ما نحوهما؟ أكيد نحو غريق وأسير، يعني ها؟ لا حريق، لا ها؟ مفقود الأصل بقاء حياته ولا موته؟ الأصل حياته ولا موته؟ حياته، صح؟ ما نحو ممكن إذا حكم موته. في الجو. جميل. ولم يوجد. جميل. جميل. هذا جيد. الغريق وأسير نحوهما، من كل أحد علم موته، ولم يعلم فناء جسده. علم موته ولم يعلم فناء جسده. بس علم موته ولم يعلم فناء جسده، هذا كافي. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وإن وجد بعض ميت لم يصلي عليه. الآن هذا غريق، لم يوجد شيء منه. طيب، فما الحكم؟ يصلي عليه صلاة، الغائب. طيب، عندنا شخص وجد بعضه، هل يمكن أحد يموت ويوجد بعضه؟ ممكن، مثل حوادث الطائرات مثلا أحيانا يوجد بعضه. طيب، أحيانا حتى في حوادث السيارات كون السيارة مع الانقلاب ونحو هذا، نسأل الله العافية، أحيانا ينقطع جسد من جزء من جسد الإنسان فتوجد يد ملقاة مثلا، وبقية الجسد يكون قد احترق ذهب. فما الحكم؟ وجد بعض ميت لم يصلي عليه. يقول الشيخ: وإن وجد بعض ميت لم يصلي عليه فككله. يعني فكأنك وجدت كله، ما الحكم إذا وجدت الميت كاملا؟ غسل وكفن يصلي عليه، كذلك هذا. فإذا وجدت يد الميت فقط ولم يوجد شيء غيرها، فما الحكم؟ تغسل تكفن ويصلى عليها. ولاحظوا يا شباب، المسألة هذه لها قيود. القيد الأول قال بعض ميت، فخرج به الحي. فلو أن إنسانا حيا مثلا قطع من جسده شيء، يعني كان فيه داء في الرجل مثلا، فقالوا لابد نقطع الرجل وإلا يعني استمر هذا الداء يمشي في الجسد، فما الحكم؟ لا يصلى عليها، لأن لأنها تابعة لجسد حي، وقال لم يصلى عليه، هذا قيد مفهومه ها؟ أنه إن كان قد صلي عليه، فالباقي الذي نجد هذه القطعة ليس لها حكم الأصل، أنه نقول لا بد من الصلاة عليها، فلا نقول لا بد من الصلاة عليه، لأننا صلينا على الأصل. قال: إلا الشعر والظفر والسن، هذه اجعلها بين قوسين. الشعر والظفر والسن هذه اجعلها بين قوسين. فيقول لك يعني هذه القاعدة ليست بإطلاق. إذا كان الموجود شعر الميت أو ظفر الميت أو سن الميت، فهذه الأشياء لها حكم المنفصل، وحينئذ فلا يغسل سنه ولا يصلى عليه، وكذا شعره وظفره. هذه أشياء لها حكم، المنفصل، لأنها في حكم المنفصل في حال الحياة، فكذلك بعد الممات. طيب إيش يفعل بهذه؟ ها؟ تدفن، على ما يذكره الحنابلة، حتى في شعر الحي، ثم قال الشيخ: فيغسل ويكفن ويصلى عليه. يعني يقول لك هذا الحكم، المقصود لما قال فك كله، إيش يعني ككله؟ يعني أنه يغسل ويكفن، هذا وجوبا لا بد من تغسيله وتكفينه، ويصلى عليه، وجوبا أيضا إذا كان لم يصلى، عليه. قال الشيخ: ثم إن وجد الباقي فكذلك. يعني وجدت قطعة من اليد، فهذه قلنا تغسل وتكفر ويصلى عليها. طيب، ما دام لم يصلي على أصل الجسد. بعد هذا بفترة جاءوا المسؤولين عن الطرق بعد الحادث بفترة ينظفون المكان يرتبون المكان، فوجدوا عند صخرة بعيدة قطعة أخرى، يد مثلا للميت، قطعة رجل كذا ساقطة في مكان بعيد مع الحادث. فهذه ما الحكم فيها؟ قال ثم إن وجد الباقي فكذلك. ما معنى كذلك؟ يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه. ولكن يغسل ويكفن هذا وجوبا لا إشكال فيه، لكن يصلى عليه هذا فيه شيء من التفصيل، هل هو وجوبا أو استحبابا؟ انتبه معي جيدا، إذا كان الموجود سابقا الذي صلينا عليه سابقا هو أكثر الميت، وهذا الباقي اللي وجدناه هو الأقل، يعني وجدنا سابقا مثلا الرجلين كاملات وهنا وجدنا قطعة من اليد فقط، فنقول هذه تغسل وتكفن وجوبا، ولكن الصلاة عليها ليست واجبة لأننا صلينا، يعني تحقق فرض الكفاية هناك، تحقق الفرض بالصلاة على الأول. معي يا بهاء؟ وأما الباقي هذا ما الحكم الصلاة، ما حكم الصلاة عليه؟ نقول يستحب الصلاة عليه، تستحب الصلاة عليه. حالة ثانية، أن يكون الذي وجدناه سابقا هو الأقل، هو القطعة الصغيرة من اليد، واللي وجدناه لاحقا هو القطعة الأكبر من الميت، فما الحكم؟ نقول يغسل ويكفن. ما حكم الصلاة عليه؟ ما حكم الصلاة عليه؟ ها؟ الصلاة عليه مستحبة. هذا إيش قلنا؟ إيش القسم هذا اللي نحن فيه؟ ها؟ ها؟ وجد الأكثر لاحقا؟ هذه التي نحن فيها؟ إيه؟ إذا وجد الأكثر لاحقا، وجد الأكثر هو الأكثر لاحقا، فنقول هذه الصلاة عليه واجبة. إذا المسألة لا تخلو من حالتين، إما أن يكون الذي صلينا عليه هو الأكثر فالصلاة على الباقي مستحبة، إما أن يكون الذي صلينا عليه هو الأقل فالصلاة على الباقي واجبة، الصلاة على الباقي واجبة. فالوجوب الفرض متعلق بالأكثر، متعلق بالأكثر. فصارت المسألة كما هنا، إذا وجد بعض إنسان إما أن يكون حيا وإما أن يكون ميتا، فإذا كان حيا قطع من حي فهذا ما الحكم؟ لا يصلى عليه لأن التابع تابع. طيب، وإذا كان ميتا فإما أن يكون شعر ونحوه أو ما سواه. شعر ونحوه يصلى عليه ولا لا؟ لا يصلى عليه. طيب ما سواه؟ ما سواه إما أن يكون لم يصلى عليه، لم يصلى عليه، فنقول هذا لابد من الصلاة عليه. وإما أن يكون قد صلي عليه، يعني هذا الميت، فنقول هذا الذي صلينا عليه هل هو أكثر الميت اللي صلينا عليه سابقا، هل هو أكثر الميت ولا أقل الميت؟ إذا كان اللي صلينا عليه سابقا هو أكثر الميت فالصلاة على الباقي مستحبة، وإن كان اللي صلينا عليه سابقا هو أقل الميت فالصلاة على الباقي، الصلاة على الباقي واجبة. هذا تشير المسألة. ثم قال رحمه الله تعالى ويدفن بجنبه، يدفن بجنبه، هذا يعني الذي دفننا سابقا بعضه، صلينا على بعضه سابقا ثم صلينا على هذا الباقي، يقول يدفن بجنبه، لأن الأصل أن الميت حتى لو كان متقطعا في، يعني في الأول ووجد هكذا، فإنه يضم بعضه إلى بعض، فكذلك هنا. والدليل على هذا، الدليل على هذا أنه إذا وجد بعض الميت فإنه يصلى عليه، الدليل على ذلك فعل أبي أيوب رضي الله عنه، استدلوا على ذلك بفعل أبي أيوب رضي الله عنه. وأيضا ذكر الشافعي في مسنده أن طائرا ألقى يدا بمكة بعد وقعة الجمل، عرف الناس يد من هذه بالخاتم، بخاتم صاحبها، قال فغسلوها وكفنوها وصلوا عليها. قالوا هذا اليد، ظن قالوا يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يصلى على مأكول ببطن آكل، لا يصلى على مأكول ببطن آكل ولا مستحيل بإحراق ونحوه. المأكول ببطن آكل، يعني جاء مثلا أرنب فأكل إنسانا، أو إيش؟ ها؟ أسد، إيه الأرنب صح، لأنه بيأكله الإنسان كذا. جاء أسد فأكل إنسانا مثلا، فهذا الإنسان الأصل أنه قد فني غير موجود، صح؟ فهل يصلى عليه؟ المذهب أنه لا يصلى عليه. لماذا؟ لأنه غير موجود، لأنه غير موجود، يتخلف شرط أن يكون حاضرا أو موجودا جسده، بخلاف هذاك الغريق. الغريق موجود، الأصل بقاء الجسد، صح؟ وهذا لا، هذا يعني الجسد أصبح مختلطا بلحم هذا الأسد ودمه. قال رحمه الله: ولا مستحيل بإحراق ونحوه. فالمذهب أيضا أن المستحيل، ما معنى مستحيل؟ أن المتحول بالإحراق ونحوه لا يصلى عليه. يعني إذا احترق إنسان، نسأل الله العافية، إذا احترق إنسان ولم يبق منه شيء، يعني صار رمادا، فما الحكم؟ لا يصلى عليه. ثم قال رحمه الله: ولا على بعض حي مدة حياته. ولا على بعض حي مدة حياته، هذا تقدم لك قبل قليل. فلا يصلى على بعض الحي ما دام ذلك الحي موجودا غير ميت، فإنه لا يصلى عليه مدة حياته. فإذا قطعت رجل إنسان بسبب مرض أو نحو هذا، فإنه لا يصلى عليه. لماذا؟ لأن التابع تابع، لأن التابع تابع. ثم الصلاة على الميت دعاء وشفاعة ليخفف عنه، وهذا حي غير ميت. طيب، انتهينا الآن من هذه المسألة، وهي مسألة ما الحكم إذا كان جسد الميت غير موجود، فهذا قد تخلفت فيه الشروط السابقة، ولأجل هذا يقولون إنه لا يصلى عليه. طيب، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الآن الشيخ سيختم هذا الباب بمسألتين اثنتين. المسألة الأولى مسألة من لا يصلي عليه بعض الناس، يعني من يشرع تعزيره بعدم الصلاة عليه. والمسألة الثانية حكم الصلاة على الجنازة في المسجد، حكم الصلاة على الجنازة في المسجد. يبدأ الشيخ بالأولى منهما. قال رحمه الله: ولا يسن أن يصلي الإمام الأعظم ولا إمام كل قرية وهو واليها في القضاء على الغال. من هو الغال؟ قال: وهو من كتم شيئا مما غنمه. يعني إذا إنسان حضر المعركة، حضر الجهاد، ثم إذا غنم شيئا، الأصل أنه إذا غنم شيئا فإنه لا بد أن يرفعه إلى الإمام، لا بد أن يرفعه إلى الإمام، لأنه هذا في حق لبيت مال المسلمين وفي حق لبقية المجاهدين. فلو أنه أخذ شيئا غنمه وكتمه، لم يرفعه، كتمه ليأخذه لنفسه، فما الحكم؟ هذا الفعل محرم طبعا ومن الكبائر. هذا الإنسان قد مات، لو أنه هذا الإنسان نفس الإنسان الغال قد مات، ما الحكم فيه؟ الشيخ يقول إنه لا يستحب أن يصلي عليه الإمام، لا يستحب أن يصلي عليه الإمام. يعني معنى هذا أنه بقية الناس يصلون عليه على الأصل. لماذا؟ لأنه لا يزال مسلما وإن كان عاصيا. ما الدليل على هذا؟ قال: لما روى زيد بن خالد رضي الله عنه قال: توفي رجل من جهينة يوم خيبر، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر ماذا؟ موت هذا الرجل يوم خيبر، يعني في غزوة خيبر. قال: فقال: صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه القوم، فلما رأى ما بهم، لابد أن تتغير وجوههم، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم، يعني أنه سيمتنع من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. قال: فلما رأى ما بهم قال: إن صاحبكم غل في سبيل الله. يعني هذا الرجل الذي النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة عليه وقال صلوا على صاحبكم، هذا غل في سبيل الله. قال: ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين. خرز حبات صغيرة منظومة في سلك تكون قلادة ونحو هذا. فلما فتشوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال صاحبكم غل في سبيل الله، فهذا الغلول ماذا سيكون؟ يعني أخذ ذهب كثير ولا أخذ أموال كثيرة؟ يقول فوجدنا خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين، يعني شيء بسيط جدا لرجل نال شرف الصحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم ونال شرف الجهاد في سبيل الله مع نبي من أنبياء الله، ثم كانت هذه العقوبة على أمر شيء قد يستصغره كلنا، شيء يعني لا يعتبره الناس شيئا، ففاته شرفا يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأن يشفع له عند ربه بسبب هذه المعصية التي قد تستصغر. وهذا ترى يا شباب ينبه على شيء مهم جدا، أن الإنسان مهما اشتغل بالعلم والتعليم والدعوة إلى الله وموعظة الناس وما إلى ذلك، فإنه لا يأمن على نفسه أن يخطئ خطأ واحدا يذهب بحسناته كلها، أو أن يكون له عقوبة من ذلك وإن لم تذهب حسناته كلها. فلينبغي على الإنسان أنه مهما سلك في سبيل التعليم والدعوة ودعوة الناس إلى الخير وما إلى ذلك، أن يسأل الله تعالى لا يكله إلى نفسه طرفة عين، وأن يعصمه من المعاصي والفتن، وأن يحبب إليه الإيمان ويزينه في قلبه ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعله من الراشدين. لو قد يكون خطأ واحد إما أن يذهب بالحسنات وإما أن يذهب بحسن وقع موعظتك على قلوب الناس. فإن الإنسان إذا وعظ الناس موعظة ولم تكن هذه الموعظة فعلا مختلطة بلحمه ودمه، لم تكن من القلب، فإنها تزل عن قلوبهم كما يزل الماء عن الصفا الأملس، كما يقول جماعة من التابعين أو السلف. فحسن بالإنسان أن يجانب كل معصية، خصوصا حيث كان سالكا سبيل الدعوة إلى الله والتعليم وما إلى ذلك، وكل ما يصغر الذنب عندك يكبر عند الله، وكل ما يكبر عندك فإنه يصغر عند الله. قال رحمه الله تعالى رواه الخمسة إلا الترمذي واحتج به أحمد، يعني احتج به الإمام أحمد على أنه لا يصلى على مثل هذا، والحديث فيه أنه أمرهم بالصلاة عليه، وأيضا الحديث فيه تنبيه على شيء آخر، لا وهو أن يعني الأخذ من المال الذي للمسلمين جميعا فيه حق أمره شديد جدا، أشد من لو أخذت شيئا في حق الإنسان واحد. بعض الناس يتساهل يقول هذا تبع الحكومة تبع الدولة خذ ما في مشكلة، لا يا حبيبي، أنت إذا أخذت كان خصمك كل المسلمين هذا أشد بكثير من أن يكون خصمك إنسان واحد. قال رحمه الله ولا على قاتل لنفسه عمدا. هذا الثاني الذي لا يسلي الإمام أن يصلي عليه للإمام الأعظم وأول والي البلد في القضاء، لا يصلي على قاتل نفسه عمدا، وخرج بذلك من قتل نفسه خطأ مثلا فإنه هذا يصلي عليه. قال لما روى جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءوه برجل قد قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، رواه مسلم وغيره. محل الشاهد قال لم يصلي عليه ولم ينههم عن الصلاة عليه، قالوا والمشاقص جمع مشقص كمنبر، نصل عريض أو سهم فيه ذلك، أو نصل طويل أو سهم فيه ذلك يرمى به الوحش. إذن الأصل أن هذه الأداة يرمى بها الوحش ويقتل بها الكافر ونحو هذا، فلا يقتل به الإنسان نفسه، فإن قتل نفسه فإنه لا يصلي عليه. وقول الشيخ هنا على قاتل نفسه عمدا دخل في عمومه من قتل نفسه بالمشاقص أو السكاكين أو نحو هذا، أو قتل نفسه بأي شيء، ما دام قتل نفسه بشيء فإنه لا يصلي عليه الإمام. كل من سوى هذين ممن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه يصلي عليه، حتى البغاة وحتى قطاع الطريق وحتى من قتل بحد وحتى من قتل قصاصا، فإن جميع هؤلاء يصلى عليهم ما دام يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني يصلي عليهم كل الناس. والقول بامتناع الإمام يعني بأن المستحب للإمام الأعظم أو القاضي أن يتجنب الصلاة على على هذين هو من مفردات الحنابلة، ومن مفردات الحنابلة. فالجمهور يرون أن الإمام والقاضي وغيرهما يصلون على كل أحد، حتى على الغال وحتى على قاتل نفسه، على الأصل أن كل مسلم فإنه يصلي عليه ولا يمتنع من الصلاة عليه. فإن قلت طيب كيف الجمهور يوجهون مثل هذه الأحاديث، الجواب أن الجمهور يحملون هذه في الجملة يحملونها على الخصوصية، يحملون على الخصوصية، فيقولون صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على إنسان ليست كصلاة أي أحد. وأما الحنابلة فيرون أن هذا معلل، والعلة عندهم كون النبي صلى الله عليه وسلم الإمام أو من يستر عنه في القضاء والإفتاء ونحو هذا، فيرون أن هذه هي العلة. بل بعض الحنابلة وهو طريقة صاحب الإقناع كانوا يميل إلى هذا، يقول ليس فقط الإمام أو القاضي، بل يقول حتى أئمة الدين الذين ينظر إليهم وترفع إليهم الرؤوس، يقول يعني يستحب لهم أن يتركوا الصلاة على هذين. مسألة الأخيرة في هذا الفصل، قال رحمه الله تعالى ولا بأس بالصلاة عليه أي على الميت في المسجد إن أمن تلويثه بهذا القيد. هذه المسألة الأخيرة في هذا الفصل، وهي حكم الصلاة على الميت أين؟ في المسجد. وقد نص عليها الحجاوي لوجود الخلاف فيها، فإن الحنفية والمالكية مثلا يرون أن الميت لا يصلى عليه في المسجد، يرون أنه يكره أن يصلى عليه في المسجد. طيب أين يصلى عليه؟ كلا يصلى عليه في المسجد، صلى عليه في المصلى، يعني في مصلى الجنائز، مصلى الجنائز كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل غالبا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مصلى العيد الذي هو غربي المسجد، جهة مصلى الغمامة الآن، مسجد الغمامة. ومصلى الجنائز كان شرقي المسجد، يعني بين المسجد اليوم والبقيع في هذه المنطقة، فكان يصلي على الجنائز ثم. أما الحنابلة ومن وافقهم فيقولون إنه لا بأس، يباح أن يصلى على الميت في المسجد، ولكن يقيدونه بقيد. فماذا يقولون؟ إن أمن تلويثه، يعني بهذا القيد، إن أمن تلويث المسجد، مفهومه إذا لم يؤمن تلويثه فإنه لا يصلى عليه في المسجد. ما حكم الصلاة عليه في المسجد؟ محرمة، لأنه إذا كان سيلوث المسجد الغالب أن التلويث هذا سيكون بماذا؟ يكون بدم مثلا، يكون دم أو صديد أو نحو هذا، يخرج من الميت في جروح ونحو هذا، فإذا خشي أن يلوث المسجد فإنه لا يصلى عليه في المسجد. قال رحمه الله لقول عائشة رضي الله عنها صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد، رواه مسلم. إذن هذا استدلال بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال وصلي على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم فيه، رواه سعيد. إذا قيل رواه سعيد فالغالب أنهم يريدون من؟ لا، رواه سعيد بن منصور في سننه، هذا الغالب. إذا قالوا رواه سعيد فإنهم يريدون سعيد بن منصور في سننه. فهذا استدل به الحنابلة على أنه لا بأس أن يصلي على الميت في المسجد. ولأجل هذا ترون أنه عندنا في السعودية عموم المساجد، يعني عموم الجنائز يصلي عليها في المسجد. ثم قالوا للمصلي قراط، وهو أمر معلوم عند الله تعالى. المصلي له قراط. ما القراط؟ قال القراط هو أمر معلوم عند الله تعالى. القراط ما هو؟ فيه كلام كثير، وفي لغة العرب وفي عرف الناس القراط له معاني كثيرة، ولكن في هذا الموضوع هو أمر معلوم عند الله تعالى. يقول الشيخ وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهد حتى تدفن فله قراطان. قيل وما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. في بعض الروايات عند مسلم قال أصغرهما مثل جبل أحد، أصغرهما مثل جبل أحد. لاحظ عظم الأجر، يعني هذا الميت لا يشترط أن يكون قريب ولا تعرفه ولا شيء، المهم أنه ميت مسلم، أديت حق هذا المسلم فلك هذا الأجر، فلك هذا الأجر العظيم. وأنتم تعرفون جبل أحد يعني جبل كبير جدا، فإذا كان هذا أصغره ما مثل جبل أحد، فما بالك بالأكبر منهما. قال وللمصلي قراط، للمصلي قراط، فدخل فيه عموم المصلين، عموم المصلين، سواء كان هذا المصلي، سواء كان هذا المصلي فقط كان في المسجد فأتي بالجنازة فصلي عليها، أو كان في مصلى الجنائز فأتي بالجنازة فصلي عليها، أو كان مع الجنازة من بيتها أو من مغسلة الجنائز فمشى معها حتى حضرت للمسجد. فإطلاق كلام الشيخ أو عموم كلام الشيخ يتناول جميع هذه الصور. وإنما قلت لك هذا لأنه جاء في بعض الروايات أنه من خرج من مع الجنازة من بيتها كما عند مسلم، طيب، فذكر فيها من بيتها، وفي بعضها لم يذكر هذا بل ذكرت الصلاة عليها. ولأجل هذا الإمام أحمد يرى أن من يتبع الجنازة من بيتها فهو أفضل. ولاحظ لم يقل إنه خاص القراط خاص بمن يتبعها من بيتها، وإنما قال فهو أفضل. لماذا؟ لأنه جاء في جملة من الأحاديث عدم التنصيص على هذا الشيء. ابن حجر له كلام لطيف في المسألة هذه، ايش يقول؟ يقول إنه الذي يتبع الجنازة من البيت حتى يحضر المسجد ويصلي عليها، يقول هذا له قراط، والذي يصلي عليها في المسجد له قراط، ولكن القراريط تتفاوت. ثم قال وله بتمام دفنها، له لمن؟ لمن صلى على الجنازة، له بتمام دفنها آخر، يعني له بتمام دفنها، لاحظ بتمام دفنها لابد يكون حتى يتم الدفن، آخر يعني قراط آخر، لكن اشترط الشيخ شرطا، قال بشرط أن لا يفارقها من الصلاة حتى تدفن. هذا هو الشرط. كيف؟ يعني يستمر يمشي معها من المقبرة، من المسجد أو من المصلى مكان الصلاة عليها إلى أن تدفن حتى يتم الدفن. فشمل ذلك المشي والصبر حتى ينتهى من الدفن. وهذا كله من قبيل أداء حق المسلم، من قبيل أداء حق المسلم. فإن قلت ما الدليل على هذا الاشتراط؟ الدليل أول شيء أن الحديث قال ومن شهدها حتى تدفن، والشهود أن يكون معها. في بعض الروايات عند البخاري قال وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها. وكان معه يعني كان مع الميت، كان مع الجنازة حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها. فهذا هو الشرط عندهم. وبهذا تم الكلام على هذا الفصل، فصل الصلاة على الميت، ثم بعده نشرع في حمل الميت ودفنه إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.